الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد، فما زال حديثنا موصول في ذكر ما يكون في القيامة الكبرى التي أخبر الله جل وعلا في كتابه عنها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا في الدرس الماضي في ذكر حشر الكفار، وأنه ينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم يتبع ما كان يعبد، من كان يعبد عزيرا يتبع، يصور له صورة عزير فيتبعونه أفواج، ثم يسقطون في نار جهنم، وكذلك النصارى وكذلك بقية المشركين، ثم يبقى بعد ذلك المسلمون وفيهم المنافقون. وذكرنا أن ما يكون في الحشر يكون الجميع مشتركا فيه إلا ما دل عليه الدليل، ولذلك لا يتمايز الكفار عن المسلمين وعن المنافقين إلا في هذا الموضع. ونحن ذكرنا أنهم يعني استعراضا لما سبق قاموا من قبورهم ثم يقفون مدة، ويكون الحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواض الأنبياء غيره، ثم بعد ذلك تتشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة تنزيلا، ثم بعد ذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى لفصل القضاء، ثم يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا إذا رأى ربه تبارك وتعالى ويدعوه بمحامد، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام لبدء القضاء، ثم يبدأ بالقضاء، ويعطى كل واحد منهم كتابه إما باليمين وإما بالشمال وراء ظهره، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب وتكون ثلاث عرضات، ثم بعد ذلك يكون الميزان. وذكرنا أن الميزان هل توزن الأعمال العباد أو توزن أجساد العباد أو توزن صحائف الأعمال، هذه كلها أقوال لأهل العلم. وذكرنا أن الأقرب والله أعلم، واختار ابن كثير رحمه الله، أنه يوزن ذلك كله، وإنما الخلاف يختلف بحسب شخص وآخر. ثم بعد ذلك يتمايز الكفار عن المؤمنين والمنافقين، ويؤخذ بالكفار فيطرحون في نار جهنم. وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل لما قال: فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر، أي بقايا أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقول قالوا: كنا نعبد عزير بن الله ابن الله، فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين تبارك وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم. وهذا تضرع لهم بما تركوه لله تبارك وتعالى، وفارقوا فيه الديار والأموال والأهل والأولاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بك شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقول نعم فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يعبد يسجد لله تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فيما يرفعون رؤوسه وقد تحول في صورته التي كرعوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. وهذا الذي وقفنا عنده الحديث، وذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، وهذا يدل على أن المؤمنون على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في هذا الموضع. وهنا وقفنا على هذا الموضع في الدرس الماضي، وذكرنا أننا أردنا أن نؤصل مسألة الرؤيا، أي رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في القيامة. وهنا سنذكر تأصيلا لهذه المسألة مطلقا، ونذكر أقسام الرؤية، أي رؤية الله تبارك وتعالى، ونذكر من الذي أنكر الرؤية، ونذكر كذلك ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم اختصوا من بين الفرق وآمنوا بأن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى حقيقة يوم القيامة خلافا للطوائف الأخرى. ولذلك نقول فيما يتعلق في مسألة الرؤيا، أولا الأدلة على إثبات الرؤيا كثيرة، وهي من الأحاديث التي جاءت متواترة والخلاف فيها غير معتبر، بل يكفر صاحبه إذا أقيمت عليه الحجة. والدليل على ذلك آيات كثيرة في كتاب الله، وأحاديث كثيرة متواترة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أجمع سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. فأما الأدلة من الكتاب، ونريد أن نبين الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم مطلقا، أي في عرصات القيامة وفي الجنة، وبعد ذلك نتكلم عن أقسام الرؤية. فمن الأدلة قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضرة، أي من النظرة وهي الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى، فأضاف النظر إلى العين، وقال وجوه إلى الوجه، وقال وجوه يومئذ ناظرة، أي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. وقال تعالى على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى كل نعيم، وأغلى وأعلى وأرفع أنواع النعيم هو رؤية الرب تبارك وتعالى وتقدس. وكذلك قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، أي زيادة على الجنة، وجاء ذلك في صحيح مسلم، هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى الله تبارك وتعالى. وقال تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله أنه إذا حجب الكفار عن الرؤية دل ذلك على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم. أما الأدلة من السنة فكذلك نقول بلغت مبلغ التواتر، ومن ذلك الحديث السابق، أعني به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون، هذه لا تضامون جاء فيها أكثر من رواية، فجاء لا تضامون بالتخفيف، وجاء لا تضامون بالتشديد، وجاء لا تضارون، وكلها معنى بمعاني متقاربة. فمعنى لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم، وهو الظلم، بمعنى إذا ازدحم الناس على رؤية شيء غالبا يحصل هناك ظلم، فبعضهم يرى وبعضهم لا يرى، لكن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضامون أي لا يلحق بعضكم بعض ضيم وظلم فيراه البعض من البعض بل يراه الجميع. وكذلك رواية لا تضامون من الضم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض بسبب الزحام بل ترونه كما يرى أحدكم القمر ليلة البدر يراه من في المشرق ومن في المغرب ويراه أهل البلدة كلهم لا يلحقهم بذلك تزاحم أو تضام. وكذلك رواية لا تضارون بالراء هي تدل على الضرر أي لا يلحق بعضكم ضرر فيراه البعض دون بعض. وكذلك الأدلة على ذلك كثيرة منها ما جاء في تفسير الآية الذين أحسن الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية اختلف الناس في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فالقول الأول الطائفة الأولى ذهب الصوفية أعني بهم الغلاة إلى أن الرؤية أي رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة في الدنيا والآخرة، فزعموا أن بعض مريديهم وبعض مشايخهم يرى الله تبارك وتعالى، بل زعم بعضهم أنه يرى ربه في كل يوم، وكذلك زعموا أن الولي عندهم الذي يرى ربه تبارك وتعالى هو أعظم خاتم الأولياء، هو أعظم من خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أن التفضيل ولي على نبي كفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك يزعمون أنهم في الموالد يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيهم الرب تبارك وتعالى، ويزعم بعضهم بهتانا وكذبا أن الله جل وعلا خاطبه ورأى ربه وأسقط عنه التكاليف. ولذلك من الغرائب أنه في بعض تراجم الصوفية جاء في تراجم من فلان لم يسجد لله سجدة، وفلان ارتكب كذا وكذا من الفواحش، يتباهون بذلك لأنهم يرون أنه سقط عنه التكاليف وأصل إلى مرتبة لم يصل إليها ملك مرسل ولا نبي مقرب، ملك مقرب ولا نبي مرسل. الطائفة الثانية وهم الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن رؤية الله تبارك وتعالى غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهؤلاء يتزع ممن يقول بهذا القول الزمخشري صاحب الكشاف التفسير، فإنه لما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن أحسن الحسنى وزيادة ذكر أن الزيادة هي الجنة، وقال والجنة هي أعلى أنواع النعيم، وهذا في ظاهره كلام حسن، لكنه أراد بذلك أن ينكر الرؤية، فزعم أن أعلى أنواع نعيم الجنة هي دخول الجنة، فأراد إنكار الرؤية. ولا شك أن أعلى أنواع النعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال ينادي مناد في الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه، فيقولون وأي شيء، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، فيكشف الحساب يكشف الحجاب أي النظر إلى الله تبارك وتعالى فيرونه على حقيقته، فما أعطوا نعيما أفضل منه. وهذا يدل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الرؤية ثابتة وهي أعلى أنواع النعيم. المعتزلة والخوارج أنكروا ذلك فقالوا لا تمكن رؤية الله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونريد أن نذكر شيئا من أدلتهم وما هو الجواب عنها. فأولا استدل نفاة الرؤية بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة هنا بمعنى الانتظار، كما قلتم يا أهل السنة بأن قول الله جل وعلا فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون؟ فكذلك نحن نقول في قول الله جل وعلا إلى ربها ناظرة أي منتظرة، وهذا يجاب عليه بعدة أجوبة. منها أن النظر في النصوص يأتي على أنواع ومراتب، النظر في النصوص يأتي على أنواع ومراتب، ثلاث مراتب، وهنا نذكر قاعدة في النظر ثم نرجع إلى الآية. النظر في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، قد يأتي متعدي بحرف من حروف الجر وهو في، فيعد النظر بفي، كما قال الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما معنى النظر هنا؟ إذا عدي بفي فمعناه التفكر، ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي يتفكروا. الأمر الثاني أن يعد النظر بحرف إلى، فإذا عدي النظر بحرف إلى فيتعين أن المراد الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتقول نظرت إلى فلان بمعنى رأيته. القسم الثالث يأتي النظر وغير معدى، لا يذكر بعده حرف جر، فهذا يحتمل أمورا، منها معنى الانتظار، كما قلنا في قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينتظرون، لأن النظر هنا ما عدي بحرف جر. فإذا أخذنا هذه القاعدة في كتاب الله نأتي إلى هذه الآية، فقد قال الله وجوه يومئذ ناظرة أي من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة، فالمراد الرؤية لأنها عديت بإلى. الأمر الثاني دل على أن المراد الرؤية أنه أضافها إلى الوجه، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي الوجوه تنظر إلى ربها، فأضاف النظر إلى الوجه فدل على أن المراد الرؤية. الأمر الثالث لو فسرنا الرؤية بمعنى الانتظار فغير مناسب هنا، يعني أهل الجنة وصفهم الله وجوه يومئذ ناظرة من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة، لو قلنا إلى ربها منتظرة هل الانتظار يناسب النعيم؟ الذي في نعيم لا يمكن ينتظر، ينتظر ماذا وهو في نعيم؟ فلا يستقيم المعنى أن نقول يومئذ تنتظر وهي في الجنة، ولذلك الجنة ليكون النعيم فيها دائما أبدا. دليلهم الثاني قالوا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأزعمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، هذه أحاديث أحاد، ونحن لا نقبل أخبار العقائد بالأحد، وهذه من أقوى حججهم التي ردوا فيها كثيرا من النصوص، ولا شك أنها حجة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. الحديث يقسم إلى أحد وهو ما رواه عدد قليل عن عدد قليل، ومتواتر، المتواتر الذي رواه الجمع الغفير من يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. فقالوا أخبار العقائد لا نقبل فيها أخبار الأحد، لابد أن تأتي متواترة، وحديث أحاديث الرؤية هي من قبيل الأحد، وهذا الجواب عليه من أمرين. الأمر الأول أن أخبار الآحاد تقبل في العقائد وتقبل في الأحكام سواء بسواء، والدليل على ذلك إجماع الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى الآفاق، إلى هرقل وإلى كسرى وإلى قيصر، كان يرسل الواحد والاثنين، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة وهو واحد، بأي أمر؟ بدعوتهم إلى الإسلام بأصل الدين، وأرسل معاذ بن الجبل وبموسى الأشعري إلى اليمن وهم آحاد، وأرسل الرسل إلى الأمصار وهم آحاد، وأرسل علي رضي الله عنه إلى اليمن وهو آحاد واحد. في ماذا أرسل كل أولئك؟ أرسلهم بأصل الدين وإقامة الإسلام. فدعوا زعمكم أن هذا آحاد لا يقبل زعم باطل لا دليل له. ثم لماذا فرقتم بين الأحكام فتقولون في الأحكام وفي الفقه نقبل الآحاد وفي العقائد لا نقبل الآحاد؟ ما الدليل على هذا الفرق تفريق؟ الجواب الثاني أن يقال لو سلمنا جدلا أن أخبار الآحاد لا تقبل فإن أحاديث الرؤية متواترة وقد رويت عن أكثر من 30 صحابيا، ولذلك يقول ومما تواتر حديث من كذب، أي من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض، هذه كلها متواترة. الدليل الثالث في إنكارهم أخبار الآحاد، في إنكارهم عفوا الرؤية، قالوا قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي أن الله جل وعلا لا يمكن تدركه الأبصار، فكيف تقولون للأبصار أن تراه والله يقول لا يدرك؟ والجواب عن ذلك أن الإدراك في اللغة يختلف عن الرؤية، وفرق بين الإدراك والرؤية. القمر الكل يراه، لكن هل هناك أحد أدرك القمر وأحاط به وعلم ما فيه؟ الجواب لا، ولذلك قد ترى الشيء ولا تدركه، لكنك إذا أدركته رأيته. والدليل على التفريق بين الرؤية والإدراك قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى لما هرب أصحاب موسى قوم موسى من فرعون فأتبعهم فرعون، قال تعالى فلما تراء الجمعان، تراء أي رأى بعضهم بعض، موسى وقومه رأوا فرعون وفرعون رأوا قوم موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا أي لن ندرك، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، فدل على الفرق بين الرؤية والإدراك. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وتقدس يرى في الآخرة كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن الإدراك بإدراك الله تبارك وتعالى، فإن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الدليل الرابع قالوا الله جل وعلا قال لموسى لما طلب موسى الرؤيا أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قالوا ولن في اللغة تدل على التأبيد بمعنى لم تره ولن تراه أبدا، تقول أنت مثلا يقولون لن أذهب لبيت فلان أي أبدا، وقال لن تراني أي أبدا، فإذا كان هذا موسى كليم الله فكيف بمن هو دونه؟ والجواب عن ذلك أن لن في اللغة لا تدل على التأبيد، ولذلك يقول ابن مالك صاحب الألفية النحو ومن رأى النفي بلن مؤبدا على التأبيد فقوله اردد وسواه فاعبد، أي رد عليه قوله، خلافا للزمخشري صاحب الكشاف الذي قال ذلك وقال أن لن تفيد التأبيد، بل اللغة لا تدل على ذلك. ما الدليل على أن اللغة لا تدل على ذلك؟ الدليل على ذلك آيتين في كتاب الله، وهذا حقيقة من العجب ومن بلاغة القرآن، أن يكون في القرآن شيء من الحجج التي ترد على من قال بها بعد قرون. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أنا أتكفل بأي شخص يأتي بدليل يستدل على باطله إلا وجعلت هذا الدليل دليلا عليه. ولا شك أن هذا من بلاغة القرآن، فهم استدلوا على أن لن تفيد التأبيد، وفي القرآن من يرد على ذلك، ما يرد على ذلك. قال تعالى في الكفار: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت، مع أنهم قالوا في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت. والجواب عن هذا أنهم لن يتمنوا الموت في الدنيا ولن يتمنوه أبدا، لكن في الآخرة أثبت الله جل وعلا لهم تمني الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فتبين أن قول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني أي في الدنيا، وأما في الآخرة فلم يتعرض للنهي، بل أثبتت الأدلة على أن الرؤية حق. وكذلك ما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد ما جاء عن قصة مريم، قال الله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا. لماذا قال اليوم؟ لو قال فلن أكلم إنسيا أبدا، لكنها قال فلن أكلم اليوم، يفيد أنها قيدت عدم الكلام باليوم فقط، وأنه ما بعد اليوم ستكلم، فدل ذلك أنها لن لا تفيد التأبيد. لو أفادت التأبيد لكان قولها اليوم عبث لا حاجة لذكره. طيب، خامسا من أدلتهم، ونحن أطلنا في ذكر الأدلة حتى لا يبقى لهم حجة، ولا شك أن هذا القول نفي الرؤية تبناه ناس اليوم، وممن يتبناه اليوم الإباضية الذين وجدوا في عمان اليوم، هم يتبنون هذه المسألة نفي الرؤية. من الأدلة كذلك قالوا الرؤية لابد أن يكون المرئي في جهة، إذا أثبت أنك رأيت فلان فإن فلان يكون في جهة، ونحن لا يمكن أن نصف الله بأنه في جهة، وعلى هذا لا يمكن أن تكون الرؤية إلا في جهة، فنفوا الرؤية. والجواب عن ذلك: لفظ الجهة هل يثبت لله عز وجل أو لا يثبت؟ لفظ الجهة لم يرد في النصوص إثباته، ولم يرد في النصوص نفيه، والقاعدة في الأسماء والصفات أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، بمعنى لا يثبت لله عز وجل اسم ولا صفة إلا بكتاب أو سنة. الجهة لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، واللفظ الذي لم يثبت، هذه القاعدة، اللفظ الذي لم يثبت في الكتاب ولا في السنة لا ينفى اللفظ ولا يثبت. انتبهوا يا أخوان، اللفظ الذي يرد في الكتاب والسنة، الذي لم يرد في الكتاب والسنة، هل ننفيه؟ لا. هل نثبته لله؟ لا، لا نثبت اللفظ ولا ننفيه، لأننا ما لا نثبت ولا ننفي إلا بنص، ونستفصل عن المعنى، نقول ما مرادك بالجهة، فإن كان معنى حق أثبتنا المعنى الحق لا نثبت اللفظ، وإن كان معنى باطل رددنا المعنى الباطل. الجهة مثلا نقول من حيث اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، لم يرد في الكتاب ولا في السنة. طيب ما مرادكم بالجهة؟ إن قالوا مرادنا بالجهة أنه في مكان يحوطه المكان، يعني داخل مكان، نحن في المسجد يحوطنا المسجد، الجواب أن هذا المعنى باطل لا شك، فإن المخلوقات لا تحيط بالله عز وجل. وإن قالوا أردنا أنه في العلو، الجهة أي في العلو، فالمعنى صحيح أو باطل؟ معنى صحيح، نثبت المعنى. كذلك لفظ مثال آخر، لفظ الجسم، هل يثبت لله علو لفظ الجسم أو لا؟ الجواب لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فلا نثبته ولا ننفيه. ونستفصل عن المعنى، ما مرادكم بالجسم؟ فإن قالوا مرادنا بالجسم كجسم المخلوق هذا باطل، وإن قالوا مرادنا بالجسم أن له ذات فلا شك أن الله تبارك وتعالى ذات، ولذلك لفظ الجسم لا يثبت ولا ينفى ويستفصل عن المعنى. كذلك هنا قالوا الرؤية تستلزم الجهة والجهة لا تثبت لله، نقول ما مرادكم بالجهة؟ إن كان مرادكم أنه في مكان يحوطه المكان فهذا معنى باطل، وإن كان في العلو نقول نعم الله جل وعلا في العلو، وعلى هذا لا يبطل، تبطل الرؤية بهذا المعنى، أي أن الله في العلو. هذا هؤلاء هم نكفات الرؤية، وهم الخوارج والمعتزلة. الطائفة الثالثة وهم الأشاعرة قالوا نثبت الرؤية، جميل، تثبت أن الله يرى بالعين، لا بعيون، يراه المسلم بعينه، قالوا لا، لا يراه بعينه، الرؤية يكون بإدراك يكون في العين. ما معنى هذا الكلام؟ ليس له معنى، كلام باطل لغو، يرى لا بالعين، بإدراك يكون في العين، كيف؟ ولذلك لا يكون هذا المعنى صحيح، بل إن الله تبارك وتعالى أثبت الرؤية بالعين وأضافها للوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فشبه الرؤيا بالرؤيا، أي كيفية الرؤيا بكيفية الرؤيا، وهذا يدل على أنها رؤيا بالعين ورؤيا حقيقة. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة. الأمر الثالث، أقسام رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. القسم الأول رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، هل هي ممكنة أو غير ممكنة؟ أجمع أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا غير ممكنة، لكنهم ولم يختلفوا، لكنهم اختلفوا فقط في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج أو لم يرى ربه؟ وعلى هذا نقول الرؤية في الدنيا على قسمين، القسم الأول غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يره أحد بإجماع أهل العلم، ويدل على ذلك ما سبق بقول الله لموسى لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، فتبين الإجماع على أنه لا يمكن، وما ادعاه الصوفية وغيرهم فهذا كله من الخرافات والبدع. أما القسم الثاني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فهذه اختلف فيها السلف رحمهم الله، أكثر أهل العلم وأكثر السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، أي الحجاب، وفي رواية نور أن أراه. وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أي الكذب. وأما قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل. وأما القول الثاني فجاءت رواية عن ابن عباس أنه سئل فقال رأى ربه، وهذه الرواية أخذها بعض أهل العلم فقال أن ابن عباس يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. لكن جاءت رواية أخرى عن ابن عباس كذلك أنه قال رآه بفؤاده، أي ليست رؤية بصرية إنما رؤية قلبية بما يكون من الإيمان وحلاوة الإيمان ونحو ذلك. وعلى هذا فمن قال أن ابن عباس اختلف قوله، قال بعضهم أنه رأى ربه، والأولى والله أعلم أن يقال أنه يحمل قول ابن عباس رأى النبي ربه أي على الرواية الأخرى رآه بفؤاده، فلم تقع الرؤية على الحقيقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من رؤية الله تبارك وتعالى الرؤية في المنام، هل ممكن أن يرى الله رب تبارك وتعالى في المنام أو لا يمكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، ثم ساق الحديث تدري فيما يختص بالملأ الأعلى إلى آخره. وقال أهل العلم النائم قد يرى ربه بمعنى يرى صورة حسنة، ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام. وقد يرى المؤمن صورة يقال أنه هو ربه تبارك وتعالى، لكن ليس على صورة الله على حقيقته، ولكن قال بعض أهل العلم يرى النائم صورة على حسب إيمانه، فإن كان إيمانه قويا رأى صورة حسنة، وإن كان إيمانه ضعيفا رأى صورة أقل حسنا منها. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى ربه في المنام. القسم الثالث وهي الشاهد في إيراد هذه المسألة هنا رؤية الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة التي ذكرناه قبل قليل، ويوم يكشف عن ساق فيسجدون ثم يرفعون رؤوسهم ويرون الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن هذا الموطن الكفار أخذ بهم إلى النار وبقي المنافقون والمؤمنون، فمن الذي رأى ربه في هذا الموضع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرسل له سؤالا في ذلك، وأن بعض الناس تنازعوا واختلفوا في رؤية المنافقون والكفار ربهم في عرصات القيامة، وأنهم وقع بينهم شقاق ونزاع، فأخبر شيخ الإسلام رحمه الله وفصل في هذه المسألة في مجموع الفتاوى، وقال إن هذه المسألة مما يسع فيها الخلاف، والخلاف فيها ليس بالخلاف بين السنة وبين البدع أهل البدع، إنما الخلاف داخل مذهب أهل السنة، فالأمر فيها بسيط كالخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هل رأى ربه أو لا، مما لا يبدع ولا يفسق فيها المخالف. وأن الأقوال فيها ثلاثة. وقال شيخ الإسلام إن هذه المسألة لم يتكلم فيها في القرون الثلاثة الأولى، أي هل الكفار والمنافقون رأوا ربهم في العرصات أو لا، وإنما تكلم في هذه المسألة بعد 300 سنة من الهجرة. وأما أكثر السابقين قبل 300 فلم يعلم عنهم قول صريح في المسألة، إلا أن أكثرهم أطلقوا القول بأن الكفار لا يرون ربهم. وعلى هذا نقول الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم أبدا، لا في العرصات ولا بعد ذلك، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين. وقال يدل عليه عموم كلام المتقدمين لأن المتقدمين لم يعرف عليهم قول صريح في المسألة واضح. قال وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد، وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة وأفتى به الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. والذين قالوا أن في العرصات لا يرى ربهم إلا المؤمنون، وأما الكفار والمنافقون لا يرونه، استدلوا بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما كانت الرؤيا حجبت عن الكفار دل على أنهم لم يروه، فقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك رحمه الله لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. وعن المزني قال سمعت ابن أبي هرم يقول قال الشافعي في كتاب الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته. هذا هو القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. القول الثاني قالوا يراه من أظهر التوحيد في الدنيا من المسلمين ومن المنافقين الذين أظهروا التوحيد، فيرون الله جل وعلا كما ذكرنا في حديث أبي سعيد، ثم يحتجب الله تبارك وتعالى عن المنافقين وعن الكفار، وهذا هو قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي يوم القيامة، وأما قبل ذلك قبل هذا الموطن فأنهم رأوه. وهذا كما ذكر قول أبي بكر بن خزيمة من أهل السنة، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا بالحديث السابق حديث أبي سعيد، وفيه قال عليه الصلاة والسلام إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد، إلى أن قال في آخر الحديث فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم. من الذي يرفع؟ الذين سجدوا. ومن الذين سجدوا المسلمون فقط، أما المنافق فيكون ظهر كالطبقة الواحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها، فقال أنا ربكم، وهم استدلوا على ذلك بأن الذي في هذا الموطن، من الذي في هذا الموطن؟ المنافقون والمسلمون. قال فيقال فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، وإلى الآن لم يتمايز المسلم والمنافق، فدل على أن المنافق قال رأى ربه تبارك وتعالى في هذا الموطن. لكن ابن حجر رحمه الله أجاب عن هذا الاستدلال فقال هذا خطأ غلط، لأن في سياق حديث أبي سعيد أن المؤمنين يرونه سبحانه بعد رفع رؤوسه من السجود، وحينئذ يقولون أنت ربنا، ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهم. يعني سبب الخلاف في الحديث هذا الموطن اجتمع فيه المنافق والمؤمن، ثم بعد ذلك يؤمرون بالسجود. من الذي يؤمر؟ الكل. ثم يسجد المؤمن، والمنافق أراد أن يسجد فيكون ظهر كالطبقة الواعية يخر على قفاه، لكنه ما زال مع المؤمنين في الموضع الذي اجتمعوا فيه. ثم يرفع رأسه المؤمن. طيب المنافق أين هو؟ ظاهر الحديث ما زال موجود في نفس الموطن، فيقول وقد تحول في صورتي التي رأوه فيها، فيقول أنا ربكم. يقول لمن؟ ظاهر الحديث للكل، فيقولون أنت ربنا. وسيأتي أن المنافق لا ينفصل عن المسلم إلا عند الصراط كما سيأتي. فقالوا هنا رأوه الكل. ومن أجابك ابن حجر وقال لا يراه إلا المؤمنون، قالوا الرؤية هنا لم تقع إلا لمن رفع رأسه من السجود، هو الذي قالوا أنت ربنا. والذين سجدوا ثم رفعوا رؤوسهم من السجود هم المؤمنون فقط. ولذلك الحديث فيه احتمال. ومن ثم قلنا إن هذه الأمور التي وقعت والخلاف فيها بين أهل السنة، ولا يعيب بعضهم على قول بعض، وكل قالوا به، ولذلك هي من المسائل التي تحتمل الاجتهاد. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب القول الثالث، القول الأول ما هو؟ يراه أهل الإيمان فقط في العرصات. القول الثاني يراه المؤمن والمنافق، المنافق يراه ثم يحجب عنه بعد ذلك، والكافر لا يراه، لأن الكافر قالوا سبق أن تمايز الكفار عن المؤمنين والمنافقين وأخذ بهم وطرحوا في النار. القول الثالث الذي اختاره ابن القيم رحمه الله أن الكل يراه في عرصات القيامة، المؤمن والمنافق والكافر، فكلهم يرون الله تبارك وتعالى، لكن الله جل وعلا يحتجب بعد ذلك عن الكفار والمنافقين ويستدل بأدلة. طبعا الخلاف الأقوال الثلاثة في هذه المسألة هي نفس الأقوال الثلاثة في مسألة من الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى. فالذين من يكلمهم الله تبارك وتعالى كذلك اختلفوا فيه على الأقوال الثلاثة، فالمسألة واحدة. وقال ابن القيم يراه الكل، المؤمن والمنافق لحديث أبي سعيد. ابن القيم يستدل أن المؤمن يراه والمنافق يراه بحديث أبي سعيد ذكرناه، أنهم بعد رفعهم من السجود يرون الله جل وعلا في صورته، فقال ابن القيم يراه المؤمن والمنافق. طيب الكافر، ما الدليل على رؤية الكافر لربه؟ فقال الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان، هذا يشمل المؤمن والكافر والمنافق، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويدل على أن اللقية تكون لمن؟ للكل، المؤمن والكافر والمنافق. وقال ابن القيم وأجمع أهل اللسان أي أهل اللغة على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم، يعني ليس به عمى، السليم من العمى والمانع، اقتضى المعاينة والرؤية. فيقول لقي لما تقول أنت في الدنيا فلان لقي فلان، وفلان هذا زيد لقي عمرو، وزيد سليم حي، فإذا كان سليما يرى يبصر وكان حيا، ما معنى قولك لقي فلان لقي عمرو؟ قال أي رآه. ولما قال الله جل وعلا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي تراه جل وعلا. ولكن يرى أن الرؤية هنا ليست رؤية نعيم كرؤية المؤمن، إنما هي رؤية عذاب وتخويف وتهديد. ومثل شيخ الإسلام رحمه الله قال: كاللص إذا قبض على اللص ثم أخذ به إلى القاضي أو السلطان فرآه السلطان نظرة عذاب وغضب ثم احتجب عن السلطان، يكون الخوف واللص أشد لأنه ما يدري الآن ماذا سيفعل به. القول الثالث اختاره ابن القيم رحمه الله إلى أن الكل يراه، المؤمن والمنافق والكافر. المؤمن والمنافق لحديث أبي سعيد كما ذكرنا، والمؤمن والمنافق. وأما الكافر فيستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكذلك يستدل بأن الله جل وعلا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجب هنا متى يكون؟ يعني في وقت معين. والجواب عن هذا أن يقال والله أعلم أن اللقيا في اللغة لا تدل على الرؤية إلا إذا كانت مقرونة بالتحية. اللقيا لا تدل على الرؤية إلا إذا كانت مقرونة بالتحية، وهذا نص عليه علماء اللغة كثعلب وهو من أئمة اللغة وحكى الإجماع عليه. والذي حكى الإجماع عليه أي إذا كانت اللقية مقرونة بالتحية لا اللقية فقط. وعلى هذا فقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا تدل على الرؤية. وأما قول الله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تدل على الرؤية لقرنها بالتحية. وعلى هذا يقال أن الأقرب الله أعلم، أو يقال الأكثر الذي عليه أكثر السلف وعليه ظاهر كلام المتقدمين، هو أن الرؤية في عرصات القيامة لا تكون إلا للمؤمنين فقط. وهذا هو الموطن الثالث. فنعيد إن ما قلناه من أقسام الرؤية: رؤية الله جل وعلا أولا في الدنيا، فهذه أجمعوا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولن يرى أحد ربه حتى يموت. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، والأكثر على أنه لم يرى ربه في المعراج. القسم الثاني الرؤية في المنام، فهذا أخبر عليه الصلاة والسلام قال: رأيت البارحة ربي في أحسن صورة. والقسم الثالث الرؤية في عرصات القيامة، والأقوال فيها ثلاثة: هل يراه المؤمنون فقط، أو المؤمن والمنافق فقط، أو الكل المؤمن والمنافق والكافر. القسم الرابع ما ذكرناه في المذكرة لو تضيفونه، القسم الرابع هو رؤية الله جل وعلا في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، وهذه لا تكون قطعا إلا لمن دخل الجنة وهم المؤمنون. وهذه هي التي دلت عليها الأدلة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وأنه قال الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله المؤمنون في الجنة منهم من يرى ربه صبحا وعشاء، يرى ربه في اليوم أكثر من مرة، ومنهم من يراه كل أسبوع، وهكذا على حسب تفاوت درجاتهم ومنزلتهم في الجنة. بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل عفوا قبل ذلك ذكرنا أن الآن في عرصات القيامة يجتمع المؤمن والكافر والمنافق. انفصل الكفار في موطن قبل السجود لله عز وجل، بقيت هذه الأمة وفيها منافقوها، أذن بالسجود فسجد المؤمنون فقط، وما زال المنافقون مع المؤمنين في هذا الموطن. وقد أخذ منهم أن أخذ كتابه بيمينه ومنهم من أخذ بشماله وتم الحساب وتم الميزان وسجد من سجد لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يذهب بهم إلى الصراط للمرور عليهم. ويتبين بذلك أن الصراط هل يمر عليه الكفار ولا يمر عليه؟ لا يمر عليه الكفار، الكفار أخذ بهم إلى النار. فنبدأ في مسائل الصراط، نأخذ جزء منها فيما بقي من الوقت. بعد أن أخذ الكفار إلى نار جهنم، بقي في عرصات القيامة المؤمن والمنافق ليمروا على الصراط. أولا، ما هو الصراط؟ الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، وأن هذا صراط ربك مستقيما، أي الطريق الواضح. وأما المراد بالصراط في عرصات القيامة فهو الجسر الذي بين الجنة والنار على متن جهنم، أي على ظهر جهنم. يرد عليه الأولون والآخرون، الأنبياء ومن دونهم، ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. فيمرون على هذا الصراط، ولا طريق إلى الجنة إلا بالمرور عليه. هذا الصراط أنكره بعض المعتزلة، وقالوا أن المراد ليس صراط حقيقي يرد عليه الناس، إنما المراد بالصراط طريق الجنة وطريق النار، أي الهداية إلى الجنة والهداية إلى النار. قال سيهديهم ويصلح بالهم، وقال في النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا لا شك أنه باطل قطعا، لأن الصراط كما سيأتي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق، ووصفه بأن يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، ووصف أن له كلاليب، ووصف أن هناك من يمر عليه ويسقط ويمشي تارة ويكبو تارة، فدل على أنه صراط حقيقي. المسألة الثانية، كما ذكرنا الكفار لا يمرون على الصراط، ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره، فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. وفي الصراط يتمايز المؤمن عن المنافق. المسألة الثالثة، هناك ظلمة قبل الصراط، أي قبل المرور على الصراط، تقع ظلمة عظيمة فيعطى الناس فيها من النور على قدر أعمالهم. عن ثوبان قال: سأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم في ظلمة دون الجسر، أي دون الصراط، قبل الصراط يكون الناس في الظلمة، وفي أثناء هذه الظلمة تبدل الأرض غير الأرض. الله جل وعلا أخبرنا في كتابه عن وصف هذه الظلمة، وهي التي تكون في أول الصراط أو قبله، فقال تعالى: ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، أي يعطون من النور على قدر أعمالهم، بين أيديهم أي أمامهم، وبأيمانهم. قال جمع من أهل العلم أن المراد ويعطون آخذين كتابهم بأيمانهم، أي النور بين أيديهم أمامهم وهم حاملون كتابهم بأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقد جاء في الحديث كما سنقرأ، كما قال في حديث عبد الله بن مسعود أو في حديث جابر: يعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا، كما سيأتي. يوم يقول المنافقون والمنافقات، أي يومئذ في الظلمة يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظروا، نقتبس من نوركم، أي نأخذ من النور الذي عندكم. وذلك أن المؤمن يعطى نوره فيمشي في هذه الظلمة، المنافق يعطى نور لكنه بعد ذلك يزال منه النور ويطفأ جزاء وفاقا، كما أنه أظهر الإسلام في الدنيا وأبطن الكفر استخف الله به في الآخرة، فأعطي نورا ثم أخذ منه. فيرون أنوار المؤمنين فيقولون انظرونا، انتظروا، نقتبس من نوركم، فيقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وليس وراءهم إلا النار. فضرب بينهم، أي بين المؤمن، بين المؤمنين وبين الكفار وبين المنافقين، فضرب بينهم بسور، حاجز، سور له باب، هذا السور له باب باطنه فيه الرحمة، أي باطنهم ما بعد الباب من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وباطنه أي المنافقون يرون هذا السور وراء هذا الباب فيه العذاب، وظاهره من قبله العذاب. فينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم نصوم معكم ونصلي معكم ونحج معكم، فيقول المؤمنون بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم بالنفاق والكفر بالله جل وعلا، وتربصتم، أي تربصتم بإيذاء المؤمنين وعداوتهم ومحاربتهم وبغضهم، وارتبتم، شككتم في هذا النعيم وفي هذه القيامة التي أنتم ترونها عيانا الآن، وغرتكم الأماني، طول الأمل وحب الدنيا والأماني على الله، أي يعصي المنافق ويعصي المؤمن ويطلب ويترد يطلب من ربه الأماني، سيغفر الله لي، إذا كبرت في العمر أتوب، إذا كبرت، إذا زاد بعد الشباب أعمل صالحا، أخذته الأماني، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، جاءكم الموت بغتة وغركم بالله الغرور، أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، والفدية هي الفداء، ما يعطاه الأسير فداء ليفك أسره، الكافر لا تقبل منه فدية يوم القيامة لنجاته، ولا من الذين كفروا، أما الذين كفروا فأخذ بهم إلى النار، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وفي هذا الموضع يتمايز المنافق عن المؤمن، ولذلك جاء في الحديث جابر ويعطى كل إنسان منهم منافقا أو مؤمنا نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله، أي من يمر على الصراط تأخذ الكلاليب، والكلوب هي الحديدة المنعكفة، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. وفي حديث طبراني قال ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فيرفعون رؤوسهم، في وصف نور المؤمنين، فيعطيهم نورا على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون الرجل يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويفيء مرة، أي يرجع مرة، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا طفئ قام، قال ويقول مروا فيمرون على قدر نورهم. ثم بعد ذلك نقف عند هذا ونذكر بعد ذلك ما يتعلق في وصف الصراط ووصف مرور الناس عليه. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كروبات القيامة، وأن يدخلنا الجنة بفضله، وينجينا من النار برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.